قالوا هلاي بالحاضر الحفل وجوها عشكل الكهرباء بتلمع وجوها هلاي بالحاضر الحفل وجوها عشكل الكهرباء بتلمع وجوها قالوا تحلاي لهالحفل صفوة وجوها ولما يبشاهد الناس اطياها يا ياد يا ضيا يا ضيا يا ضيا يا ضيا يا هذا حق الضيوفي ضني ما حب السيوفي يا هذا وبنرتب أحلى الحير وفي يا هلا حي الضيوفي فالرماح وبالسيوفي يا العريس انتي آنيسي وبيها الجيز انتي فرحيني يا هلا حي الضيوفي فالرماح وبالسيوفي نحيي بي العريس وهلم عدد سوار القرآن يا هلا حي الضيوفي فالرماح وبالسيوفي يا هلا حي الضيوفي فالرماح وبالسيوفي وانا من سب ذني همسة تحيا يا فرقية الأقصى أحلى فرقة للعرسان يا هلا حي Boy. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي بردانا يا بردانا عساها الطار عمرانا عمرانا بردانا يا بردانا عساها عريس الزين من جدو ورد فتح على خدو بعد يا ناس شو بدو عيونه سود ونعسانا نعسانا بردانا يا بردانا عساها الدار عمرانا عمرانا بردانا يا بردانا عساها عريس الزين يتغنى أخيرا نال ما تمنى مودة ورحمة استنى عيونه بشوق مليانة مليانة بردانا يا بردانا عسى عريس الزين وشو همه حوالينا أبو أمه جميع أصحابه يلتمه وأهله كل جيرانا جيرانا بردانا يا بردانا عساها الدار عمرانا عمرانا بردانا يا بردانا عساها عساها الدار عمرانا عمرانا بردانا يا بردانا عساها الدار عمرانا عمرانا هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي يا رب تكيد حساده وأمه تلاعب ولاده وأبوه يفرح بأحفاده إلهي يجيب دعوانا دعوانا بردانا يا بردانا عساها الدار عمرانا عمرانا بردانا يا بردانا عساها الف الله اللي حان الرحمن الرحيم الباري الله الله الله الله الله الله الله الله على الباء البعيث الباسط الخالق الرب العالي الله الله الله الله الله الله الله الله حتى اتوب يا عالم تا تتغير هذه الحاله الله الله الله الله الله الله الله الله حتى اثور يا عرب الاقصي نادي رجالي الله الله الله الله الله الله الله يا عجيم جامع بيت الله والأقصى دمه سيالي. الله الله الله الله الله الله الله الله. عالحق حلو الحرية يوم النعل الاستقلالي. الله الله الله الله الله الله الله الله. عالخاء ما بدنا خواني ويخونوا بالأوطاني. الله الله الله الله الله الله الله الله. عالدال دم الشهداء مش ممكن ننساه يا اخواني. الله الله الله الله الله الله الله الله. عذل واحنا ذياب الغاب وما بنها بالعدواني. الله الله الله الله الله الله الله الله. عراء الروحى يا ارضي ومن غزي للجولاني. الله الله الله الله الله الله الله الله. عزاد زواد وبالزاد التقوى زاد الاسلامي. الله الله الله الله الله الله الله الله. عالسين بدنا سواعيد ولا تخيبوا الامالي. الله الله الله الله الله الله الله الله. عشين شهيد الاقصى بالجنة بالسام العالي. الله الله الله الله الله الله الله الله. عالصاد ما ظلش صبر نافذ صبرنا يا اخواني. الله الله الله الله الله الله الله الله. عالضاعات بلاد الزوعة ما بالبرج العالي. الله الله الله الله الله الله الله الله. عالطاقة ما بدنا تطبيعه مع شعب الاحتلالي. الله الله الله الله الله الله الله الله. عالضاء ضو الكهارب زيدوا بالفرح لنواري. الله الله الله الله الله الله الله الله. عالعين بفديها بعمر فلسطين زين الغواري. الله الله الله الله الله الله الله الله. عالغين غنوا معانا كلمة حلالي يا مالي. الله الله الله الله الله الله الله الله. عالفاء في داك فلسطين وشبيبي مع أطفالي. الله الله الله الله الله الله الله الله. عالقاف القدس أبي من يوم أذن بلالي. الله الله الله الله الله الله الله الله. عالكاف وإحنا أهل الكرم والمروءة والشهامي. الله الله الله الله الله الله الله الله. علام لازم نتوحد حزمي بوجه العدواني. الله الله الله الله الله الله الله الله. عنو النار من أهل بكل يوم تزيد اشتعالي. الله الله الله الله الله الله الله الله. علها هبوا مع بعض ردوا حلالي يا مالي. الله الله الله الله الله الله الله الله. الواو وحيد الصفوف من الأول للتالي. الله الله الله الله الله الله الله الله. عليا يا رب تسلمنا على الراية الاستقلالي. الله الله الله الله الله الله الله الله. صلي يا ربي وسلم على النبي الهادي. صلي يا ربي وسلم على النبي الهادي. فخر الورى والبشر والناس الأجوادي. فخر الورى والبشر والناس الأجوادي. صلي يا ربي وسلم. صلي يا ربي وسلم على النبي الهادي. وقف كيفي انتي ما ادمعي ولادي. صلي يا ربي وسلم عنا بالهادي. صلي يا ربي وسلم عنا بالهادي. القدس غرة والأقصى تدي في بلادي، وحنا وطننا بيوصل حتى بغدادي. يم العريس رش الوارد والحنة، يم العريس رش الوارد والحنة، يم العريس رش الوارد والحنة، يم العريس رش الوارد والحنة. امك وابوك يا عارس لا تنساهم، امك وابوك يا عارس لا تنساهم. يم العريس رش الوارد والحنة، يم العريس رش الوارد والحنة. هذول اثنين يا ربي ما اغلاهم، هذول اثنين يا ربي ما احلاهم. يم العريس رش الوارد والحنة، يم العريس رش الوارد والحنة. ادعوا المولى يحفظهم ومو يرعاهم، ادعوا المولى يحفظهم ومو يرعاهم. يم العريس رش الوارد والحنة، يم العريس رش الوارد والحنة. لو مهما يصير لا تكسر خاطر امك، لو مهما يصير لا تكسر خاطر امك. يم العريس رش الوارد والحنة، يم العريس رش الوارد والحنة. علي طل علي خذ لك مني وصية، وعلي طل علي واسمع مني الوصية، وعلي طل علي اسمع مني وصية، وعلي طل علي واسمع مني الوصية. حافظ على الأخلاق امشي بدرب الخير، ظلك إلو كوام بتريح الضمير. ام وابو اعطاك رب المولى القدير، لا تزعلهم اياك مهما جرى ويصير، لا تزعلهم اياك مهما جرى ويصير. والزوج بالاعناق اماني الها صير. بختم كلامي معاك تصبح